الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإنما ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تعالوا بنا أحبتي في الله في هذه الساعة الطيبة المباركة، نتكلم عن حق عظيم فرضه ربنا جل وعلا في كتابه، وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ألا وهو حق الوالدين عباد الله. هذا الحق العظيم الذي ذكره ربنا جل وعلا في كتابه العزيز بعد أن أمر سبحانه وتعالى بعبادته جل وعلا، أمرك أن تحسن إلى والديك. قال ربنا جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ربنا جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. قال ربنا جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك فأمرك ربك جل وعلا أن تشكر له سبحانه ثم تشكر لوالديك، لأنهما هما السبب في وجودك في هذه الحياة الدنيا. عبد الله، الله جل وعلا ذكر عن أنبيائه أنهم كانوا بارين بآبائهم وأمهاتهم، فهذا يحيى عليه السلام قال عنه ربنا جل وعلا: وبرا بوالدي ولم أكن جبارا عصيا. وهذا عيسى عليه السلام قال عنه ربه جل وعلا: وبرا بوالدتي ولم أكن ولم يجعلني جبارا شقيا. وكذلك إبراهيم عليه السلام دعا ربه جل وعلا قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله، بر الوالدين عبادة عظيمة وقربة عظيمة عند الله، فهو سبب لكشف القربات، وسبب لاستجابة الدعاء، وسبب لدخول الجنة، كما سنوضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل الأعمال إلى الله جل وعلا بر الوالدين، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها، ثم أي يا رسول الله؟ قال ثم بر الوالدين، ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وهذا رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحيوا والدات، أي والداك على قيد الحياة؟ قال بلى يا رسول الله. قال اذهب ففيهما فجاهد. وهذا آخر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدا؟ قال أمي على قيد الحياة يا رسول الله. قال اذهب ففيها فجاهد. فسمى الجنة، من أراد الجنة عند قدم أمه، من أراد الجنة يبر أباه وأمه، ووالله لا يعلم قدر هذه النعمة العظيمة إلا من فقد هذا الخير العظيم، ألا وهما الوالدان الأب وأم عبد الله. هذان البابان اللذان من أبواب الجنة. هذا أحد الصحابة لما ماتت أمه فإذا به يبكي بكاء شديدا، فقيل له يا ما يبكيك يا عبد الله؟ قال أغلق باب من أبواب الجنة. هذا الباب العظيم. بر الوالدين سبب لكشف القربات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى غار. ثلاثة نفر كانوا يسيرون في الصحراء فإذا بالسماء تمطر عليهم، فذهبوا ودخلوا غار في جبل عظيم، فإذا بصخرة عظيمة تغلق عليهم باب الغار، فقالوا بعضهم لبعض والله لن ينجيكم ما أنتم فيه إلا عمل صالح قدمتموه لله جل وعلا. فإذا بأولهم يقول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغضب قبلهما أهلا ولا ولدا. كان لا يقدم على أبويه أولاده ولا أهله زوجته ولا أي أحد أبدا. يقول هذا الرجل وكنت أعود في المساء بعد أن أحلب لهما حليبهما وطعامهما ثم أطعمهما، فإذا بي أتأخر في يوم من الأيام في عملي هذا الذي أعمله، فعدت متأخرا فوجدت أبواي نائمان فكرهت أن أوقظهما، فظللت أحمل هذا الغبوط الذي فيه طعام والداه وأولادي صبية تحت قدمي يتغاطون من الجوع، يتألمون من الجوع، وهو لا يطعم أولاده قبل أن يطعم أباه وأمه. فاستيقظا عند الفجر فأطعمتهما ثم أطعمت أباي وأمي، فإذا بالصخرة تنفرد قليلا عنهم. هذا الرجل صنع هذا العمل العظيم، ففرج الله جل وعلا عنهم هذا الكرب الكبير وهذا الهم العظيم. لما كان يقدم أبواه على هؤلاء الصبية الصغار الذين كانوا يجلسون عند قدمه وهم يتغاطون من الجوع، يتألمون من الجوع. بر الوالدين سبب لاستجابة الدعاء. هذا أويس بن عامر القرني رضي الله عنه أسلم وهو في اليمن، وأراد أن يأتي ويصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بأمه تمنعه من ذلك، وكان عنده مرض البرص أعزكم الله، فدعت له أمه فشفاه الله جل وعلا ببركة دعاء أمه. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منعه أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بره بأمه. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أنيس بن عامر القرني رجل مستجاب الدعوة، من لقيه منكم فليأمره أن يستغفر له أو أن يدعو الله له، فما استطاع أن يأتي على عهد المصطفى ولا على عهد الصديق رضي الله عنه، وأتى على عهد عمر رضي الله عنه في وفد من هذه الوفود التي أتت من اليمن. فسأل عنه عمر رضي الله عنه وفدا وراء وفد، حتى أخبره أحد هذه الوفود أنه معهم وأنه عبد فقير يرعى الغنم، وهو عند الراحلة يحرس أغنامهم ويحرس متاعهم. انظر، عبد فقير ليس من الأغنياء وليس من الأثرياء وليس من الكبار كما نقول. فقال عمر رضي الله عنه: ائتوني به. فوقف بين يدي عمر رضي الله عنه فقال له: أأنت أويس بن عامر القرني؟ قال: بلى. قال: أكان بك برص وشفاك الله إلا موضع درهم في إصبعك؟ قال: بلى. قال: أكانت لك أم تبرها ومنعك ذلك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فانكب عمر رضي الله عنه عليه وقال: ادعوا الله جل وعلا لعمر. فإذا بهذا الرجل يدعو لعمر ثم يهيم في الأرض ولا يعرف عنه أحد من الناس شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم اسم عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحق الناس بحسن صحبتي، هذا أحد الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك أو ولدك أو أخوك أو صاحبك أو كذا وكذا؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمك. ثم سأله هذا وقال: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أمك. ثم سأله هذا الذي سأله وقال: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أمك. حق الناس أن تجالس وتصاحب أمك عبد الله، أحق الناس أن تجالسها وأن تصاحبها وأن تكون معها أمك. ثم في الرابعة قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أبوك. قال بعض أهل العلم: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ثلاث والوالد مرة واحدة، لأن الأمة تعبت فيك وأنت صغير لا تدري، وأنت في جنينها وأنت طفل رضيع، ثم لما كبرت لم تدر من ذلك بشيء. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق العظيم لها. قال ربنا جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال أهل العلم عند تفسيرهم لهذه الآية: قضى ربك أي وصى ربك، فهذه وصاية من ربك جل وعلا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال أهل العلم: لو كان هناك كلمة أقل من أف لذكرها ربنا جل وعلا في كتابه العزيز. وذكر بعض أهل العلم أن الذي يصدر منه هذا اللفظ ويتأفف من أبيه وأمه ولو كان يحدث نفسه بها. بعض الناس إذا طلب منه أبوه أو أمه شيء يضجر ويتأفف بينه وبين نفسه، هذا تفسير لأف عند بعض أهل العلم، ولم يلفظ بها لسانه ولو لم يخرجها من لسانه. عباد الله، بر الوالدين عبادة عظيمة وعبادة جليلة عند الله جل وعلا، وويل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: آمين آمين آمين. فقال له الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: على ما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل وقال: يا محمد ويل اسمع عبد الله، والويل واد في جهنم والعياذ بالله، ويل لمن أدرك أبواه أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له. قل آمين. فقلت آمين. من الذي يدعو؟ إنه جبريل عليه السلام، ودعاء الملك مستجاب. ومن الذي يؤمن؟ إنه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: ويل لمن أدرك أبواه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، وفي رواية: ولم يغفر له. قل آمين. فقلت آمين. كذلك عباد الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ولم يدخلاه الجنة، ولم يدخلاه الجنة. عباد الله، بر الوالدين سبب للبركة والغنى. سمعت من أحد الدعاء عن رجل شاب فقير جدا وتخرج من إحدى الكليات، ثم إذا به يبحث عن عمل، فوجد محلاً في مكان ما فأدر المحل هذا بثمن بخس حوالي 800 جنيه مثلاً أو حسب العملة في هذه البلد 800 فقط. وكان يستشير هذا العالم وهذا الداعية، فإذا به يخبره أنه في مكان كذا وكذا، مكان مهجور لا يعلمه أحد. قال: ابدأ وتوكل على الله في عمل، لعل الله عز وجل يوسع عليك في الرزق. فبدأ هذا الشاب في هذا المكان الغير معلوم وفتح عملا في هذا المكان، وبعد أشهر بسيطة تغير حال هذا المكان وأصبح سوقا معروفا في المكان. فجأة كده يقول لك: إيه الحته دي كانت مهجوره، بقى في هنا شارع او سوق او كذا او كذا، كما نعلم جميعا. واصبح سعر المتر هنا من 1000 إلى 100 ألف، يحدث ذلك بيننا. بعد اشهر معدوده جاءه مفيدون شركه كبيره وقالوا له: نشتري منك هذا المكان. فقال: لا. قال: نؤجر منك هذا المكان بكذا وكذا مليون. بعد كان شاريه ثمن زهيد جدا، فاتصل على الشيخ او هذا العالم وسأله. قال له هذا العالم: أنت وراءك أمر، في وراءك شيء، قل لي بقى الأمر ده إيه؟ بعد شهور بسيطة جداً يصبح من الأزرياء الأزرياء. فقال له: والله إني أعيش مع أمي وتدعو لي في كل صباح ومساء. قال: والله ما وصلت لذلك إلا ببركة دعاء أمك لك. إلا إيه؟ ببركة دعاء أمك لك. هذا ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسير في الحج يجد رجلاً يحمل أمه على ظهره، والحج مشقة عظيمة لمن ذهب إلى هناك ورأى ذلك، تسير من الحرم إلى منى ثم إلى عرفات الله ثم تنزل إلى مزدلفة وإلى منى أيام ثلاث أو أربع، شدة عظيمة وحر هناك شديد، وهذا الرجل يحمل أمه على ظهره ويؤدي بها جميع المناسك، مناسك الحج من طواف وعرفة وغيرها من هذه المناسك العظيمة. أسأل الله جل وعلا أن يبلغ الحج من لم يحج بيت الله الحرام. هذا الرجل أتى ابن عمر وسأله وقال: يا ابن عمر، هل تراني وفيت حق أمي؟ قال: ولا زفرة من زفراتها. ولا إيه؟ ولا زفرة من زفراتها. هذا عند الطلاق عند المرأة، ويتضع هذا الألم الشديد، ألم المخاض. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولا ألم بصير، ألا ولا من هذا الألم العظيم التي وجدته أمك وهي تضعك، هو الذي يقوم على تغسيلها وإماطة الأذى عنها ويفعل معها ذلك. قال: لما يا ابن عمر؟ قال: يا ابن عمر، لما ذلك؟ قال: إنها كانت تتعب معك وهي تحب لك الخير، وأنت تتعب معها وأنت لا تتمنى لها الخير. بعض الناس الآن عندما يكبر أباه إذا به يقول لك: إيه، أنا بعمل اللي علي، ما يجي الحق حقه، يعني من موت يجي مثلا لأبي وأمي، وهو يتمنى موت أباه وموت أمه، يقول لك: بعمل اللي علي. هذا خطأ عظيم وخطأ فادح. فكما تدين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على من اصطفى، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى. عباد الله، من كان له أحد الوالدان على قيد الحياة فإنه والله في نعمة عظيمة، ولا يعلم قدر هذه النعمة كما ذكرت، وكما يعلم من فقدها إلا من فقد هذه النعمة العظيمة، ألا وهي الوالدان. عباد الله، نحسن إلى والدينا ونطعهما ولا نتأفف من ذلك، فهذا حقهما علينا، هذا حق الوالدان علينا. عباد الله، لا نفعل كما يفعل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يذهبون إلى آبائهم إلى دار العجز وغيره لأنهم لا يجدون وقتاً لكي يبروا آباءهم ولكي يخدموا آباءهم. وهذه القصة لرجل عق أباه، اسمع إليها عبد الله، ولعل بعضنا سمعها كثيراً. رجل كان أبوه يعيش معهم في بيته، فيتأفف أو تتأفف زوجته من أبيه، فيندل أباه في مكان سيء في البيت، ويضع أباه في أقذر مكان في البيت، والأب يستحق أن يحمل فوق الرأس والله. هذا الأب عاش في هذا المكان متأذى وهو يتأفف من أبيه كما تتأفف زوجته. وعندما مات الأب إذا بالابن يجمع هذه الحاجات التي جعلها ابنها ابن هذا الرجل أي ابن الابن، فقال له والده لما ذلك؟ قال حتى عندما تكبر أجعلها لك. جعل لأبيه أطباقا خاصة وجعل لأبيه فراشا خاص، فقال له ابنه الصغير أأخذ هذه الحاجات أدخرها لك حتى عندما تكبر أجعلها لك كما جعلتها لوالدك. فكما تدين تدان عبد الله كما تفعل مع أبيك وأمك سيفعل ولدك معك ذلك. فالعقوق دين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اثنان يعدلان في الدنيا البغي والعقوق، البغي والعقوق، فمن بغى سيبغى عليه، ومن عق أباه وأمه سيعقه أبناؤه. هذا رجل إذا بولده يؤذيه ويضربه ضربا شديدا ثم يرفسه بقدمه حتى يصل إلى باب البيت، ثم يزيد ذلك خارج البيت، فقال له أبوه يا بني أنا ما طردت أبي إلا عند باب البيت، لماذا زدت أنت ذلك؟ فالعقوق دين وهو كبيرة من الكبائر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال الإشراك بالله أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك، وعقوق الوالدين فمن كان له أب أو أم عباد الله فيحسن إليهما ويتقرب منهما ففيهما الخير والله وفيهما السعادة والله. وربنا جل وعلا جعل بر الوالدين حتى مع الكافر، حتى ولو كان أب هذا الابن كافر لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر. قال ربنا جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا كما أمرك ربك جل وعلا. نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينزل عند قبر أمه ويبكي صلى الله عليه وسلم. فأقبلوا على الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة، وارجعوا إلى الله جل وعلا، وتوبوا إلى الله جل وعلا. من كان له والدان فليحسن إليهما، ومن مات أبوه وأمه كما سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألي علي من برهما شيء بعد موتهما؟ قال بر صديقهما وبر القربة التي تصل بهما، إذا كان لك خالة أو عم أو خالة أو خالة أو عمة فبرهم، فببرهم بر بأبيك وأمك. هذا ابن عمر رضي الله عنهما كان يقابل الأعرابي فيكرمه ويحسن إليه، فيقال له يا ابن عمر لما تفعل ذلك؟ قال إن هذا كان صديقا لعمر، إن هذا الذي يكرمه ابن عمر كان صديقا لعمر رضي الله عنه، لذلك أنا أكرمه لأن أبي عمر رضي الله عنه كان يكرم ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا وسائر الأمراض والأسقام يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا وحنوا علينا كبارا. اللهم من مات منهم فارحمه وعافه واعف عنه واغفر له يا رب العالمين، ومن كان منهم على قيد الحياة فبارك في عمره على طاعتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.